نائی اخیا نائی اصحيا نعيس اصحيا نعيس اصحيا نعيس اصحيا نعيس اصحيا نعيس الشعاع انسى من غمام مسحب يعلن الأحباب يوم سعيد وجديد الشعاع انسب من غمام مسحب يعلن الأحباب يوم سعيد وجديد الطيور غنت في الصباح الحان والنسيم داعى بالخدود في الجيد وانت يا نحسان بالغرام حلمان اصحيا نايس اصحيا نايس غني لحن الريد صباح النور من حبيب هيمان أحمل الناس ما في صباح وبريد فيها من حب وعذب الألحان يا صباح النور من حبيب هيمان أحمل الناس ما في صباح وبريد فيها من حب وعذب الألحان أصلوا أشواقوا أصلوا أشواقوا في الشروق بيزيد يلا يا نايس يا نايس أصحى يا نايس أصحى يا نايس أصحى يا نايس الصباح الصباح الصباح رايع يخلي بالإنسان والشروق مقري في جماله فريد الصباح الصباح الصباح رايع يخلي بالإنسان والشروق مقري في جماله فريد والنسيم والنسيم عاشق والشعاع والهان وانت يا فاتن ليه تسيب وحيد والنسيم والنسيم والنسيم عاشق والشعاع والهان وانت يا فاتن ليه تسيب وحيد اصحى يا نايس يلا يا نايس يلا يا نايس اصحى يا نايس اصحى يا نايس يلا يا نايس اصحى يا نايس اصحى يا نايس يلا يا نايس